وأن يستمر هذا الملك تاما حتى يحول عليه الحول. فإن طرأت عليه زيادة تلحق بالأصل. عنده 5 أواق استكملها في 5 أشهر، وكل شهر تأتي أوقية وبدأنا الحول، سيأتي في نهاية الحول عنده أوقية من الشهر 11 من حسابه في الحول، يبقى 5 مضى عليها 11 شهر، وهذه الأوقية الجديدة انضمت إليها، فمضى على الأوقية الجديدة حول وشهر واحد، وعلى ما قبلها من الأوقيات 12 شهر. هل نقول لهذه التي جاءت متأخرة انتظر لها حولا جديد، ولا تضم إلى ما قبلها؟ الأصل أن تضم، ولكن الفقهاء لهم في هذا بحث وتفريع. إن كانت الزيادة من جنس الأصل الموجود عنده تلحق، مثل عروض التجار، هو كل يوم يربح له أوقية، نص أوقية، ربع أوقية، كذا كذا، عندما اكتمل عنده 5 أواق استمر في الربح إلى نهاية السنة، صار عنده 20 أوقية. من 20 أوقية واحدة منهم من الأسبوع الماضي فقط، هل نعمل لها حول مستقل ولا هي تابعة في نماء التجارة عندها؟ تابعة. إذن المبدأ عندنا فيما يتعلق بزيادة الحول النصاب، وما يتعلق بإيش؟ بنقصان النصاب. ولا وليس فيما دون إيش؟ وليس فيما دون 5 ذود من الإبل. 5 ذود من الإبل صدقة. الذود العدد أو الإبل، ليس فيما دون 5 من الإبل صدقة. واللي عنده 4 واللي عنده 3 لا زكاة فيها، عنده 16 100 ألف على حسب ما سيأتي. وتقدم لنا في أنصباء الإبل في كل 5 شاة إلى 20، فإذا بلغت 25 فبنت مخاض، 36 فبنت لبون، كذا، 40 فيها حقة، فيها جدعة، فيها إلى الجدول المعروف الذي تقدم لنا. إذن هذا الحديث يبين لنا أنصباء تلك الأموال الزكوية، نصاب الفضة 5 أواق، نصاب الإبل يبدأ 5 من الإبل، أقل من ذلك لا زكاة فيها. إيش مقدار الزكاة فيها؟ كم؟ لها باب مستقل، وتقدم لنا على بيان أعدادها والنسب المتفاوتة بين كل عدد وآخر، وما يؤخذ منها، سواء أخذت عنها الغنم في 5 إلى 20، أو أخذ عنها من جنسها فيما من 25 فما يشفما بعدها. يهمنا تحديد النصاب. يبقى الإبل فيها نصاب ولا لا؟ كم نصابها؟ 5. نعم. وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. إذا تقدم لنا الفضة لها نصاب، ونصابها كم؟ 5 أواق. الأواق كم؟ 100 درهم. وين الدرهم؟ في واحد عندكم درهم؟ لا تقول الدرهم المغربي، هذه عملة خاصة بالمغرب. كم تكون 100 درهم؟ ما حد سأل ولا حد فتش، كأنكم ما انتم مهتمين. ها؟ ايش؟ الشيخ سأل. ايش يقول؟ سأل الشيخ. سأل؟ ما سمعت. إذن هذا الغلطان. نحن يا اخوان في هذه الآونة تغيرت كثير من اعتبارات الشرع. عندنا وخاصة المكاييل والموازين، والمكاييل والموازين كل أمة لها معاييرها الخاصة.